ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم اجبر كسرهم وتول أمرهم وارزقنا برهم وأحسن خاتمتهم وتجاوز عن مسيئهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم وردهم إليك ردا جميلا. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور. اللهم احفظهن من التبرج والسفور واجعلهن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ولقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى جناتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. فالحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا درس قبرنا يا فرجنا إذا نسي اسمنا يا فرجنا إذا انقضى ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر فانقطعت الأسباب إلا بك. اللهم لقنا الجواب. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا واشرح بها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم ها نحن بذلك واقفون فارحم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك. من الذي دعاك فحرمته؟ من الذي استهزاك فأضللته؟ من الذي توكل عليك فأسلمته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ اللهم لا تطردنا عن بابك. اللهم لا تطردنا عن بابك. اللهم أسعدنا بتقواك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله واجعل الجنة هي منزلنا واجعل الجنة منزلنا واعذنا من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في أفغانستان وفي الشيشان وفي الكشمير وفي الفلسطين وفي فلسطين والعراق. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم أطعم جائعهم واشف عاريهم. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لأراملهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وثوانهم على الناس، قد تكالب عليهم الأعداء وتخلى عنهم القريب والصديق، وأنت الله الواحد الأحد القوي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، قم معهم بتأييدك واكناهم برعايتك وانصرهم بنصرك المبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قر عيوننا بملاك الصليبيين، اللهم قر عيوننا بملاك الصليبيين والشيوعيين واليهود والخونة والمنافقين، اللهم قر عيوننا بسقوط أمريكا وحلفائها، اللهم خذها أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذها أخذ عزيز مقتدر، اللهم فرق جمع التحالف، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأجل دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله لا إله إلا أنت القوي العزيز ذو الجلال والإكرام، اللهم عليك بالمستهزئين بالدين وأهله، اللهم عليك بالمستهزئين بالدين وأهله، اللهم عليك بالمستهزئين بالدين وأهله، اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا، اللهم قد تطاول شرهم، اللهم قد طال ليلهم، اللهم فأرسل عليهم يدا من الحق حاصدا، اللهم فأرسل عليهم يدا من الحق حاصدا تشفي بها صدورنا وتزهي بها غيظ قلوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.